ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذنا بعض أحكام التجويد وطبقناها على سور القرآن الكريم أو على بعض السور من القرآن الكريم، ابتداء من الفاتحة ثم الناس ثم الفلق ثم ماذا؟ الإخلاص. وسورة الفاتحة ذكرنا فيها موضوعا من موضوعات علم التجويد كان بارزا فيها، ألا وهو ماذا؟ نعم، التفخيم والترقيق. والتفخيم قلنا ينتج من ماذا؟ من الاستعلاء. استعلاء ماذا؟ أقصى اللسان. استعلاء أقصى اللسان إلى ماذا؟ إلى الحنك الأعلى في الفم، ينتج عن هذا التفخيم. وقلنا حروف الاستعلاء هي نعم سبع. نعم سبعة. خص ضغط ماذا؟ قض. خص ضغط قض سبع. سبع. نعم، حروف اعتبارها التذكير والتانيث، يعني حروف تذكر وتانيث، بارك الله فيك. سبعة أحرف خص ضغط قض. الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين وماذا؟ والقاف. حروف الإطباق ومعها الخاء والغين والقاف، هذه حروف ماذا؟ تفخم قولا واحدا، وإن كانت تفخيم فيها له مراتب. نعم، وهناك أحرف فيها وجهان، ما هي هذه الأحرف؟ نعم شيخ محمد. الألف واللام مرة. الألف لها ماذا؟ لها أحوال، متى تفخم ومتى ترقق؟ نعم، تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخما فخمت، وإذا كان ما قبلها مرققا رققت. حروف استعلاء ننطقها هكذا بإذن الله. صا صا صا صا ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا خا خا غا غا خا والغين والقاف. قا قا هكذا، والألف تتبع ما قبلها. وعندنا اللام ماذا؟ ما حكم اللام؟ نعم مفخمة بلفظ الجلالة ومرقبة. نعم لفظ الجلالة فيها تفصيل. نعم، إذا قول في غير لفظ الجلالة اللام مرققة، وفي لفظ الجلالة لها أحوال. نعم، ما هي هذه الأحوال في لفظ الجلالة؟ ما قبلها مكسور ترقق. إذا كان ما قبلها مكسور ترقق. إذا كان قبلها مفتوح ومضموم تفخم. نعم، ماذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى؟ نعم وفخم اللام بسم الله عن فتح وضم كعبد الله. عن فتح وضم كعبد الله. نعم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله. عن فتح وضم، لا عن فتح أو ضم. فتح وضم، عن فتح أو ضم. عن فتح أو ضم كعبد الله. كعبد الله. كعبد الله. نعم وكل بسم الله من بعد كسر. إيه نعم، هذا الشاطبي رقيق حتى يرقى مرتلا. فخموا بعد ضم وفتح بالضبط، بارك الله فيك. نعم، كل الذي اسم الله بعد فتحة، هكذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، وكل الذي اسم الله من بعد كسرة يرققه حتى يرقى مرتلة، هكذا يقول الشاطبي رحمه الله في آخر باب اللمت. نعم، كل يعني كل القراء كما فخموا بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. يعني الشاطبي في آخر باب اللمات شمل لفظ الجلالة هذا، يعني بينه أنه لجميع القراء هكذا، لفظ الجلالة هذا لجميع القراء، يعني في غير لفظ الجلالة له ورش له أحكام خاصة، في لفظ الجلالة القراء جميعهم اتفقوا على تغليظ اللام في لفظ الجلالة بعد الفتح والضم وعلى ترقيقه بعد الكسر، هكذا باتفاق القراء. عندنا الراء لها أحوال كذلك، ما هي أحوال الراء؟ نعم، تفخم إذا فتحت أو ضمت، وترقق إذا كسرت. قلنا هناك مناسبة ماذا؟ بين الفتح والضم والألف والواو وماذا؟ والتفخيم. وهناك مناسبة بين الكسر والياء وماذا؟ والترقيق. يعني إذا رققت الراء لابد أن يوجد فيها ماذا؟ الكسر أو الياء معها، وإذا فخمت يوجد هكذا. وهل الأصل في الراء التفخيم أو الترقيق؟ هذا خلاف بين العلماء التجويد، هناك من قال الأصل فيها التفخيم، وهناك من قال الأصل فيها الترقيق، وهناك من قال لا أصل فيها، الراء على حسب أحوالها، وكذلك اللام. يعني نعم، هذا كلام يعني لا لا لا نريد أن نتناوله الآن، إنما هو يعني كلام عابر في الدرس يعني، لكن المهم أن تعرف أن الراء تفخم إذا فتحت أو ضمت، وترقق ماذا؟ إذا كسرت. وأن الكسر والياء باعتبار أن الكسرة متولدة من الياء تسبب ماذا؟ الترقيق. وباعتبار الضمة أو الواو تنتج عن الضمة والألف تنتج عن الفتحة، فهناك مناسبة بين هذه، بين الألف والواو والفتحة والضمة وماذا؟ والتفخيم. إذا ضبطت هذه الأمور يسهل عليك أحكام الراءات واللمات. هذا بالنسبة للتفخيم والترقيق. وقلنا هناك خطأ يحدث عند بعض الطلاب، وهو ترقيق الألف بعد الحروف الفخمة. يقول لك، يقول مثلا الخائفين، الخائفين، الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. يعني هذه الألف يسهل فيها الترقيق، لماذا؟ لأنه ربما يفخم جزءا منها والجزء الآخر ماذا؟ يرققه. عندنا سورة الناس أخذنا فيها ماذا؟ ماذا؟ الغنة، الغنة، الغنة. وقلنا الغنة تكون في ماذا؟ تكون في النون والميم. إذا وجدت غنة لابد أن تكون فيها ماذا؟ النون والميم، لابد أن يكون فيها النون والميم. والنون والميم إذا كانتا مشددتين لابد ماذا؟ من غنة فيهما. الجمزوري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ الدليل، نعم، إيه؟ نعم، وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدأ، هكذا. إذن النون والميم مشددتان تغنان بمقدار، وهذا المقدار لا يقدر ماذا؟ بحركتين، وإنما هو زمن، زمن هكذا يأخذه، يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي. هذا ما في الغنة يعني. وإلا فالنون لها أربعة أحوال، لها ماذا؟ أربعة حالات مع الحروف الهجائية الأخرى، مع الحروف التي تتجاور معها حسب الحرف المجاور للنون. إما النون تظهر عند هذا الحرف، وإما تخفى، وإما تضغم، وإما ماذا؟ وإما تقلب حسب الحرف. يسمى إخفاء على حسب الحرف، يسمى إقلاب على حسب الحرف الذي يكون بعد النون. وكذلك الميم ستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى، لكن نعرف أن الغنة تكون ماذا؟ في النون والميم، وفي بعض الحالات، وهناك مراتب للغنة ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا ما في سورة الناس. وكذلك سورة، وفي سورة الفلق ماذا؟ أبرز الأحكام ماذا؟ القلقلة. ما هي حروف القلقلة؟ القلقلة ما هي حروفها؟ قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. يعني هذه الحروف الخمسة من الحروف كم؟ 28 أو 29، من 29 حرفا. هذه الحروف الخمسة ما سبب القلقلة فيها؟ ما سبب القلقلة؟ نحن لعلنا نشرح هذا، ما سبب القلقلة؟ لم نقل ما هي القلقلة، وإنما قلنا ما سبب القلقلة، لعلنا لم نشرح هذا يعني. نعم، هو هذا أحد أسبابه السكون. نعم. لا هو شرطه أن لعل القلقلة ممكن شرط أن يكون فيها السكون. لكن هناك أمر آخر يتعلق ماذا؟ يتعلق بصفات الحروف. نعم. انحباس النفس والصوت، لأن الحرف فيه ماذا؟ نعم شدة. انحباس الصوت شدة، وانحباس النفس جهر. إذن هذه الحروف الخمسة كلها شديدة ماذا؟ مجهورة. هذه الخمسة كلها شديدة مجهورة، ومع الهمزة قالوا لم تقلقل لأن لعله يصير فيها ثقل، لأن العرب الهمزة الناطق بها كالمتهوع، فالعرب خففوها بعدة طرق، نعم، تسهيل والنقل والإبدال وما إلى ذلك. باقي الحروف الهجائية تجد الحرف إما رخو وإما ماذا؟ وإما مهموس، مثل التاء والكاف. لماذا لم نقلقل التاء؟ لأنها مهموسة. مثلا جرت، مثلا تبت، تبت، هذا الهمس ماذا؟ جري النفس. الكاف ربك، ربك، هذا نفس. نقول مثلا الشمس، او مثلا مثلا الضاء مثلا في اخر الكلمه، او الخاء، او الزاي مثلا، الرامة الخبير، فيها ماذا؟ فيها توسط. نعم غليظ، هكذا. لا تقلقل. القلقلة في خطأ يحدث من بعض الطلاب، ما هو؟ نعم ينحو بها نحو الفتحة هذا من الأخطاء، ينحو بها نحو الفتحة والكسر أو الضم. نعم الفتحة والكسر والضم هذا يعتبر خطأ، لأن الأمر يلتبس. يعني بعض القراءات هناك ومتعون على الموسيقى قدره، لعل هناك من يقرأ قدره بالفتح والسكون، فهنا يكون ماذا؟ يكون لعله إذا مالت إلى الفتح ربما تكون فتحة، وهذا من الأصل خطأ. الحرف ساكن وتريد أن تقلقله ماذا؟ تجعل فيه اضطراب في المخرج، أب، أق، أط، أج، أد، هكذا، وليس أب، أق، أط، أج، أد، أو أق، أط، أب، أو أدي، أقي، أطي. ربما في الطاء والدال هذا بعيد يعني، لكن في الدال تقول أدي، يعني إذا جاءت قبلها كسرة وبعدها كسرة تميل من القاري للكسرة، وهذا خطأ، هذا ملاحظ عند الخطبة. نعم. ونبر التمطيط القلقلة. القلقلة لعل حتى بدون المط، هذا لعلها تميل الفتح حتى بدون مط، يعني المهم أنها لا تميل الفتح. نبر يا شيخ حتى همزة زيد فيها همزة، هناك من يزيد همزة. نعم هي أخطاء كثيرة. نعم لكن أبرز الأشياء لعلها الميول بها الفتح أو ضعفها. الأخطاء أنه يأتي بالقلقلة الطالب لكنها تكون منه ماذا؟ ضعيفة، فيها ضعف. يقول مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وقب، هذا يعتبر ضعف، فكيف يتجنب هذا؟ يعني يخرجها بقوة كما أخرج الحروف الأخرى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وليس خلق، هكذا فيها ضعف. القلقلة هنا فيها ضعف وهذا خطأ. سورة الإخلاص كذلك أخذنا فيها ماذا؟ القلقلة. نعم القلقلة في سورة الفلق وسورة الإخلاص. هذه سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللام في لفظ الجلالة مفخمة أو مرققة؟ ترقق. لماذا؟ أين هو الكسر؟ الميم. بسم الله، بسم الله الرحمن الراء، ما حكم الراء؟ نعم مفخم. لماذا؟ لأنه مفتوح. بسم الله الرحمن والحاء، نعم مرققة من حروف الترقيق. كيف عرفنا أن الحاء مرققة؟ وكيف عرفنا أنها ليست حروف التفخيم؟ هذا تتبع الاستقراء والسماع من كلام العرب وسماع القرآن، هذا هو الدليل. نعم والراء هذه ماذا؟ ما حكمها؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مفتوحة والحاء بعدها مرققة. من يقرأ لنا البسملة؟ نعم اقرأ. بسم الرحيم. ممتاز، نعم. إذن هنا في تركيز الآن، ركز على الراء، فخمها ورقق بعدها ماذا؟ الحاء. وفخم الراء ورقق ماذا؟ الحاء. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قل هو الله أحد. القاف مفخمة ومرققة؟ القاف نعم مفخمة من حروف الاستعلاء، واللام بعدها نعم مرققة، والهاء نعم مرققة كذلك، والواو مرققة، واللام في لفظ الجلالة نعم مفخمة. لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح هكذا، والهاء والهاء نعم مرقق كذلك. أحد، ما الحكم الذي في كلمة أحد؟ نعم القلقلة، هذه إشارتها، وهنا رأس آية. من يقرأ هذه الآية؟ نعم قل هو الله أحد. ممتاز، قل هو الله أحد. إذن هنا فخم القاف ورقق اللام ورقق ماذا؟ الهاء والواو، واللام لفظ جلال غلظها، ولكن التغليظ اللام هنا ما زال يحتاج إلى درجة. نعم اقرأ. قل هو الله أحد. الله الله الله الله الله. هذا خطأ يحدث فيه كثير من الطلاب، يظن نفسه أنه يغلظ اللام، وهذا ليس تغليظا، وإنما ما زال قل هو الله. هل هذا تغليظ الآن؟ قل هو الله أحد. الله قل هو الله أحد، ما زال يحتاج. ها أعد. قل هو الله أحد. ما زال قل هو الله أحد. نعم قل هو الله أحد. نعم نعم قل هو الله أحد. ما زال ها نعم قل هو الله أحد. ممتاز ممتاز نعم ممتاز، هذا تغليظ جيد، تغليظ جيد. نعم قل هو الله أحد. نعم طيب قل هو الله أحد. ممتاز ممتاز نعم قل هو الله أحد. يعني فيه ما فيه هذا. نعم طيب، لكن ما زال ها قل هو الله أحد. ما زال يحتاج ها. ممتاز قل هو الله أحد. نعم ما زال. فهمتم التغليظ كيفيته؟ يعني لا بد من التركيز على هذا التغليظ، يعني أحيانا الطالب يظن نفسه أنه يغلظ، أتى بتغليظ اللام لكنه لم يصل إلى الدرجة ماذا المطلوبة في التغليظ، وهذا يحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ارتفاع أقصى اللسان. ماذا؟ نرفع الصوت سمعناه تغلظ. اها لا ليس برفع الصوت. نعم لا هو يقول ماذا في المثل جعجعة تسمع جعجعة ولا ترى طحينا يا شيخ، هذا تقصد انت يعني رفع الصوت؟ لا هو ليس برفع الصوت، يعني رفع الصوت وانخفاضه هذا امر اخر يعني، لكن لابد من تغليظ اللام، وهذا ياتي بالدربة. نعم لفظ الجلالة هنا اللام فيه مغلظة ومرققة؟ مغلظة نعم. لماذا؟ ليس قبلها شيء الآن. ها الله، هل قبلها شيء الآن؟ ليس قبلها شيء أو قبلها شيء؟ نعم الهمزة هنا. ها نحن الآن نركز على ماذا يا شيخ؟ ماذا على ماذا نركز؟ نركز على هذه اللام، ما الذي قبلها؟ إما أن يكون قبلها حرف معها في كلمتها متصل بها رسما، وإما أن يكون ماذا في كلمة قبلها. نحن لا نركز على لفظ الجلالة أن يكون في الكلمة التي قبلها، وإنما هذه اللام يكون قبلها في الكلمة، أو يكون ماذا قبلها في كلمة قبلها في كلمة أخرى قبلها. وضحت إن شاء الله الصورة. هذه إذن هذه الألف عندما ابتدأنا بها كانت همزة وصل مفتوحة هكذا، فكان ما قبل لام مفتوح هكذا الله. وهل هذه الهمزة عندنا نوتر بها مرققة أو مفخمة؟ مفخمة أو مرققة هذه الهمزة؟ نعم يا شيخ محمد هذه مرققة نعم، لأن الهمزة من حروف الترقيق، عرفنا أن حروف التفخيم سبعة أحرف فقط. الله هكذا الله. والهاء ماذا؟ الهاء، الهاء، نعم الهاء مرققة كذلك. الله الصمد، الصاد أحد لله، نعم عند الوصل، عند الوصل نعم أحد لله. هذه الكلمة بعض القراء يصلونها فتصير يصير لفظ الجلالة ماذا؟ مرققا، قل هو الله أحد لله. والقاضي أن يصل الوقف على رسل السنة، وإن وصل لبأس يعني، وإن وصل لبأس. أحد الله أحد، هذه الدال فيها ماذا؟ تنوين، تنوين، وهذا لفظ الجلالة. والتنوين ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة، باختصار هو نون ساكنة، دعنا من كلمة زائدة وباقي التعريف. يعني إذا أردنا أن نعرف التنوين ما هو التنوين؟ هو نون، التنوين نون، لكن سمي تنوينا لأسباب سماه العلماء. من الذي سمى التنوين تنوينا؟ علماء اللغة. هذا النطق في آخر كلمة سمي تنوينا، علماء اللغة أطلقوا عنه تنوينا. هنا التنوين إذا أردنا أن نرسمه نقول هكذا أحد. ها من يقرأ هذه؟ هذه ها من يقرأ؟ نعم ها أحد، لا ها إلى هنا فقط، ها أحد، أحد. إذن التنوين نون ساكنة، نون ساكنة. وهنا اللام في لفظ الجلالة ماذا؟ مفتوحة، لكن المشدد ينطق ماذا؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذن اللام الأولى ساكنة ومتحركة، إذن ساكنة. ها الله، الله، ها ها قل هو الله أحد، أحد. فهنا ساكنان التقى ساكنان، هذا الساكن الأول وهذا الساكن ماذا؟ الثاني. وإن ساكنان التقيا فاكسر ماذا؟ ما سبق. الأصل في التقاء الساكنين أن يكسر الأول، هذا الأصل عند علماء اللغة. نكسر أحدني، أحدني. فهنا بعد أن كسرنا النون ماذا صار بعد قبل لفظ جلالة؟ ما الحركة التي قبل لفظ جلالة هنا الآن؟ نعم كسرة، هذه كسرة. ونحن قلنا في لفظ الجلالة اللام تغلظ إذا كان ما قبلها ماذا؟ مفتوح أو مضموم، وترقق إذا كان ما قبلها ماذا؟ مكسور. وهنا جاءت عند التقاء الساكنين حركنا بالكسر فصار قبلها كسرة. إذن عندما نبتدئ بلفظ الجلالة نبتدئ بهمزة مفتوحة فنغلظ اللام لأن قبلها فتح، وإذا وصلنا ما قبلها بها التنوين هو نون ساكنة واللام الأولى ساكنة فالتقى ساكنان فكسرنا الأول فصار ما قبل اللام مكسورا فرققت لأجل ذلك اللام. فنقول قل هو الله أحد الله، كما نقول بسم الله أحد الله. والتنوين هذا حرف يعتبر حرفا يعني نون ساكنة، بدليل أننا حركناه التقاء الساكنين وبدليل أنها توقع حركة الهمز إلى الساكن قبله وهكذا. وضحت إن شاء الله هذه الصورة، واضحة إن شاء الله. طيب إذن هذا أبرز ما فيها من الأشياء. والتقاء الساكنين يا طلبة هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى التقاء الساكنين. التقاء الساكنين هذا موضوع من موضوعات ماذا؟ وصول الرواية. وأين يبحث في علم العربية؟ في النحو أو في الصرف؟ في علم الصرف. التقاء الساكنين وهو موضوع من الموضوعات، يعني الساكنين الأول حرف مد ولين أو حرف صحيح، وإذا كان حرف صحيح كيف يحرك، وإذا كان حرف لين يحذف أو لا يحذف في كلمة أو في كلمتين. هذا يعني موضوع لعله يشرح في أصول الرواية. قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد. والميم ماذا؟ مرققة، والدال الدال مقلقلة، وكذلك ماذا مع القلقلة ماذا؟ لها صفة أخرى. نحن عندنا نقول لك إنسان، تقول لي إنسان، نقول لك إنسان سمين، تقول لي زدني صفة أخرى من صفاته، أقول لك طويل. والآن تقولت مقلقلة لها صفة أخرى، ما هي هذه الصفة؟ عندنا قلت لك إنسان مثلا قصير، قل لي قصير فقط، قل لك رقيق، قل لي رقيق فقط، قل لك مثلا أسمر، تقول لي أسمر فقط، قل لك كلامه بطيء، وهكذا. هل الدال فقط قلقلة فقط يعني هذه من صفاتها، أو ما زال فيها صفة أخرى مع القلقل؟ نعم مرققة الدال، ترقق وتقلقل، لأن معنى حروف مقلقلة ومفخمة. نعم. الله الصمد، من يقرأها؟ نعم اقرأ. الله الصمد. نعم أعد. الله الصمد. أعد مرة أخرى. الله الصمد. نعم. هناك خطأ حدث في قراءته في المرة الأولى، من يذكر هذا الخطأ؟ نعم بارك الله فيك. نعم لاحظت تفخيم الميم، ممتاز. هذا إذا يعني هذه درجة أخرى، يعني إذا أصبح الطالب يلاحظ معنى هذا أن بارك الله فيك. لم يلد ولم يولد، اللام ماذا؟ مرققة، والميم والدال، الدال الدال مقلقلة، وماذا أمر آخر؟ مرققة. نعم. لم يلد ولم يولد، والواو نعم الواو مرققة، يولد والدال مقلقلة، مقلقلة فقط أو هناك شيء آخر؟ ومعها ماذا؟ القلقلة معها ماذا؟ معها الترقيق. ولم يكن له، يكن هذه أصلها ماذا؟ أصلها يكون، أصلها ماذا؟ يكون، يكون كان يكون كن، كان يكون كن. هنا يكون فعل مضارع أليس كذلك؟ والفعل المضارع الأصل فيه ماذا؟ الرفع. متى يرفع الفعل المضارع؟ نعم إذا تجرد عن نصب والجازم. إذا دخل عليه ناصب ماذا؟ أن يكون مثلا، وإذا دخل عليه جازم يجزم. من أدوات الجزم لم، دخلت لم على يكون، فماذا نصنع الآن؟ نسكن النون، وهذا حرف ماذا؟ سكون ميت، وهذا ساكن، التقيا ساكنان، وإن ساكنان التقيا فاكسر ماذا؟ ما سبق. ويكن لينا يعني الساكن الأول لين، ماذا نصنع؟ نحذفه، فهنا نحذف الواو فتصير هكذا يكون. إذن أصلها يكون، أدخل جازم لم يكون، احذف اللين لم يكن، بعد ذلك ماذا؟ ندغم النون في اللام وننطق بلام خالصة. ولم يكن له، بعض الطلاب يقول يكن له يكن له يكن له، هذا خطأ. ولم يكن له كفؤا أحد، هذه الكلمة كلها ماذا؟ مرققة، والدال مقلقلة ومرققة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. اقرأ سورة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله القلقلة يا شيخ، نحن لا نريد أن نركز على القلقلة، يعني تعنيا، يعني اخترناك أنت تعنيا. قل هو الله أحد. أحد. أحد. أحد. أحد. نعم. الله. قل أد وحدها. أد. أد. أد. أد. أد. أد. أحد. أحد. أحد. أحد. الشرح هذا بدون تطبيق، يعني ربما إنسان يأخذ كتاب ويقرأ بوحده، أو حتى يشرح، يعني ما الفائدة الآن من دراسة الأحكام؟ يعني هل معلومات نضعها في أذهاننا فقط أو نطبق عليها ما فهمنا؟ لابد من التطبيق، التطبيق هذا لابد منه. قلنا النظري والعملي كالرجلين للإنسان، لا يمشي بإحداهما دون الأخرى، والنظري هذا الشرح خاصة للمتخصصين والذين يريدون أن يدرسوا أن هذا مهم جدا جدا لهم، والنظر هذا والعمل هذا تطبيق لكل من أراد أن يقرأ القرآن، فليقرأه كما أنزل، يقرأه بالتجويد هكذا، يقول يعني عند حتى عند بعض العلماء يعني من يرى بوجوب أحكام التجويد عند بعض العلماء. فهنا لابد من التطبيق لابد. أكمل. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. ممتاز. إذن ما زال في القراءة ما زال تحتاج في القلقلة، لكن إذا طبقت بإذن الله تعالى ستوفق بحول الله. يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرس فقط، يعني ستتعلم بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة وفقه الله تعالى.